بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما بعد، فبداية نرحب بحضراتكم في بداية دراسة أو عام دراسي جديد من المعهد. نسأل الله تعالى أن يبدأه لنا بتوفيقه وإحسانه ومنه وكرمه وفضله، وأن يعلمنا جميعا من علمه، وأن ينفعنا بما نتعلمه وما تعلمنا. قولوا آمين. اللهم آمين. إن شاء الله المقرر علينا مادتين، المادة الأولى كتاب منهج السالكين معانا زي ما هو إن شاء الله، الكتاب الثاني اللي زاد علينا كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، أصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، تمام؟ يبقى الفقه والأصول يعني. طيب أظن معانا المنهج السالكين. ولا حدش معاه؟ مش فاهم؟ نعم؟ كنا عايزين نبدأ، امال هنعمل ايه النهارده؟ ها ماشي شرح الاصول، بس احنا عايزين متن بس، هو ده المتن والشرح، فاحنا ما نقرا مع بعض، نقرا المتن بس، هو جوه موجود في جوه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ها طيب خلاص، اللي معاه كتاب يبص مع اللي ما معهوش. ماشي طيب يا جماعة، بفضل الله تعالى انتهينا في دورة تمهيدية من ثلاثة كتب من كتاب منهج السالكين. كان الكتاب الأول كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الصيام، وانتهينا من الصلاة، صحيح؟ الصلاة كله صحيح، وانتهينا من الصيام. دلوقتي قدامنا خيارين، إما نبدأ الكتاب اللي بعد الصلاة مباشرة وهو كتاب الجنائز، وإما نبدأ في كتاب الحج بمناسبة هذه الأيام. على إيه؟ ما هو عدين الجنائز، ما هو كتاب على بعضه لسه. ها حج جنائز. طيب العايز الحج يرفع ايده. جنائز اثنين كترة تغلب. هو على فكرة هو مش الحج، هنرجع تاني، بس هو الحج عشان مناسبة هذه الايام يعني. يبقى انت عايش الايه مع الحجيج، تتعرف ايه اللي بيعملوه، حتى لو سمعت خطبة عن الحج تبقى فاهم الشيخ بيتكلم عن ايه. طيب هو الحقيقة ان كتير من الاخوة بيستصعب كتاب الحج، كتاب الحج بالنسبة له اول حج، يقول لك وانا هحج اصلا، ما في التاني ما فيش داعي ان انا اسمع، ما انا مش هحج على اقل في الفترة دلوقتي يعني، انا اصلا مش في دماغي الحج لاني مش هحج، فبالتالي ما اشغلش بالي بيه. اقول لك لا، على الاقل طالما ان انت في ايام الحج على الاقل تسمع منسك الحج، يسمى منسك الحج، تمام؟ بفضل الله تعالى معنا عدة كتب اسمها دليل الحج والمعتمر، جبتها لحضراتكم كده كل ثلاثة ما يبصوا مع بعض كده ولا حاجة، حاجة لورا بقى كده. ممكن تقربوا كراسي مع بعض يعني سهلة، ممكن تضموا كراسي، ممكن نشوف نتيجة هنا، تجيب الكرسي هنا، ممكن تعالوا هنا مشايخ، تعالوا مع الاخوة هنا، ممكن برضو الشيخ نتقرب عليهم كده معك. لا كتاب الزيارة الله أفضل الله. طيب نبدأ الحمد لله وبعد في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. برضو ناخد معلومة سريعة، ليه احنا كملنا في سنة أولى هذا الكتاب؟ المقصود ان احنا ننتهي باكبر قدر من الكتاب من منهج السالكين، بحيث تاخد فكرة اجمالية عن الفقه. احنا قلنا ان الفقه قبل كده كم باب او كم كتاب وكم ربع؟ اربعة. الربع الاول العبادات، الربع الثاني المعاملات، الربع الثالث الاحوال الشخصية او احكام الاسرة، احكام الاسرة او الاحوال الشخصية، اربعة الجنايات والحدود والقضاء، تمام كده؟ يبقى عبادات، معاملات، احكام الاسرة، والجنايات والحدود. فالمقصود ان احنا ناخد فكرة اجمالية عن الفقه من خلال هذا الكتاب، ناخذ الزبد الخلاصه ثم نرتقي في سنه ثانيه ان شاء الله تبدا في كتاب منار السبيل. فلما تبدا في كتاب منار السبيل هتبدا بقى من الاول من كتاب الطهاره في كتاب منار السبيل. فلما تبدا يبقى في ذهنك طهاره وصلاه وزكاه وحج وصيام وبيوع وجنائز، يبقى في ذهنك معظم ابواب الفقه. فلما يجي الشيخ مثلا في كتاب الطهاره يقول لك قاعده او يضرب لك مثال، هذا المثال من كتاب البيوع، يبقى انت فاهم، فمش محتاج يشرح لك بقى كتاب البيوع من البدايه لانك انت اصلا خدت فكره اجماليه عنه. وضحت الفكره؟ هو ده المقصود. ولذلك دايما طالب العلم في البدايه لابد تاخد متن مختصر في كل فن، في كل علم متن مختصر. من الخطا اللي انت تاخد كتاب وتتعمق فيه من اول درجه، تتعمق فيه تقعد مثلا فيه سنتين ثلاثه من اول درجه، خطا. انما الصواب ايه؟ ها، متن مختصر من كل فن، حاجه في الاصول صغيره، حاجه في الفقه صغيره، حاجه في العقيده صغيره، حاجه في المصطلح، تمام كده، حاجه في النحو صغيره. يبقى انت عملت ارضيه او فرشه عامه في كل المواد. ثم ترتقي الدرجه الثانيه كتاب اوسع، هنا كتاب اوسع، كتاب اوسع، ثم الدرجه الثالثه اكبر فاكبر فاكبر، وهكذا الى ان تصل لدرجه التخصص ان شاء الله تعالى. في كتاب منهج السالكين كتاب الحج يقول الشيخ من المؤلف عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يقول الاصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ايه معنى كلمه الاصل فيه؟ الدليل. معنى كلمة الأصل، معاه كتاب يسجلها، الأصل فيه معناه الدليل. طيب هنكتب يا جماعة سؤال كده، ما معاني كلمة الأصل؟ ما معاني كلمة الأصل؟ ما معاني كلمة الأصل؟ يقولون أن الأصل له معان، منها واحد الدليل، فيقولون مثلا الأصل في الحج هو قوله تعالى هذه الآية ولله على الناس. المعنى الثاني القاعدة المستمرة، فيقولون الأصل في الأشياء الإباحة. المعنى الثالث ما يبنى عليه غيره. طبعا كلمة الأصل ما يبنى عليه غيره دي واضحة، مثلا أصل البيت أساسه، تمام، هذه معاني المشهورة لكلمة الإيه؟ لكلمة الأصل، تمام. طيب وله معنى رابع بس في القياس، معنى رابع في القياس، الأصل في باب القياس بمعنى المقيس عليه، المقيس عليه، الأصل في باب القياس بمعنى المقيس عليه. إن شاء الله سيتضح معنا أكثر في باب القياس في الأصول. فنرجع تاني لكلمة الشيخ، أصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى ما الدليل؟ السؤال الأول هنا بقى، والسؤال الثاني ما الدليل على وجوب الحج؟ ما الدليل على وجوب الحج؟ نكتب يا شيخ، ما معوش كتاب برضه يكتب في الكراسة. ما الدليل على وجوب الحج؟ أنا معاك كتاب يكتب فوق الفقرة. ما الدليل على وجوب الحج؟ يبقى الاجابه اهو فين؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. في سؤال اخر دي اللي هيعلمه لك اصول الفقه ان شاء الله، ايه هو؟ ما وجه الدلاله؟ ما وجه الدلاله من الدليل؟ انت عرفت الدليل الايه بس ما عرفتش ازاي هو واجب من الايه؟ ها؟ عرفت ازاي هو واجب من الايه؟ ها؟ ولله على الناس، ماشي، ايه كمل؟ لا كمل، لسه بوجه الدلاله على الناس مالها؟ يبقى على الناس بمعنى هنا فمفروض على الناس. كلمه على الناس هذه من صيغ الوجوب، من صيغ الامر الذي يفيد الوجوب. يبقى نكتب كده وجه الدلاله من الايه، ووجه الدلاله من الايه قوله تعالى ولله على الناس. فكلمة على الناس تفيد الوجوب، تمام كده يا جماعة؟ يبقى ده وجه الدلالة من الآية. المعلومة اللي بعدها قال والاستطاعة أعظم شروطه، يعني معنى الكلام اللي له شروط أخرى، حاجة له شروط أخرى بس اللي يهمنا الشرط الأعظم هو الاستطاعة. الاستطاعة قال لها معنيان وهي ملك الزاد والراحلة. ملك الزاد المال اللي هيوصلك إلى هناك، طعامك وشرابك اللي هتصرفها، والراحلة مواصلاتك. يبقى ده شرط وجوب الحج الأعظم هو الاستطاعة. نكتب سؤال كده، ما شرط وجوب الحج الأعظم؟ ما شرط وجوب الحج الأعظم؟ بيقول معلومة مهمة، بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، لا لسه في الموجود في الكتاب. فبيقول لك من الاستطاعة ملك الزاد والراحلة، بس بعد الضرورات الحاجة الأصلية. يعني أنت قاعد في بيت، هل عشان تحج واجب عليك ان انت تبيع بيتك؟ طب ما ده من الحواجز الاصليه بتاعتي. انت لك سياره، هل واجب عليك ان انت تبيع السياره عشان تروح تحج؟ لا مش واجب عليك. ليك كتب علم، مكتبه بنص مليون جنيه، بمليون جنيه، ولكن انت طالب علم مجتهد، مش طالب علم حاططها نص مليون جنيه مظهره، تاخد بالك؟ لا، انت بتجتهد في طلب العلم، واجب عليك ان انت تبيع الكتب عشان تروح تحج؟ ليس واجبا عليك. فالحج يجب عليك إذا كانت عندك فائض بعد الضرورات الأصلية، بعد الضرورات والحوائج الأصلية للإنسان. تمام كده يا جماعة؟ إنسان عنده خادم، واحد عنده خادم، تمام؟ فهل واجب عليه أنه يوفر فلوس الخادم ده عشان يحج بيها؟ برضو مش واجب عليه إذا كان محتاج إليه حاجة أصلية. اتفقنا؟ يبقى الاستطاعة أعظم شرط للحج هو الاستطاعة بعد ضرورات الإنسان والحوائج الأصلية. نكتب سؤال كده، هل يكلف الإنسان بالتخلي عن بيته أو سيارته أو كتب العلم ليحج هل مفروض عليك؟ هل مكلف أنت بذلك؟ ليس مفروضا عليك. طب لو أنت عملتها، لا حاجة ترجع لك انت، عندك سيارة وبعتها عشان تحج، لا حاجة ترجع لك انت، عندك بيت وبعته وقعدت في شقة بالإيجار عشان تحج، حاجة صحيح، إنما مش مفروض عليك كده. تمام؟ قال ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. يبقى المرأة تزيد عن الرجل بإيه؟ بالمحرم. يبقى نكتب كده أو نلخص الكلمتين، الشرط الحج الأعظم هو استطاعة الإنسان، والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة مع المحرم للمرأة. ملك الزاد والراحلة مع المحرم للمرأة. طبعا خد بالك ان كل كلمة من الشيخ بيقولها، كل فقرة من اللي بيقولها فيها تفصيلات، بس لان الكتاب مختصر فبيديك الايه؟ الزبدة، الخلاصة، بيديك اهم ما في الموضوع، انما فيه تفصيلات. طب وهل يجوز المرأة في مسألة المحرم ان تحج حجة الفريضة بدون محرم؟ هل يجوز المرأة ان تخرج للعمرة الاولى بدون محرم ولا لا يجوز؟ فتجد العلماء اختلفوا، منهم من اجاز ومنهم من منع. اقصد انا اقول ان المساله فيها ايه؟ فيها خلاف، بس هو الشيخ لان بيخاطب لسه في البدايه فبياخد قول واحد. طيب بعد كده بيقول معلومه مهمه، بيقول حديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على اعظم احكام الحج. ايه حديث جابر؟ جابر بن عبد الله اللي هو روى حديث حجه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف لنا حجة النبي من أول ما وصل إلى مكة لغاية ما انتهى من مناسك الحج، اللي هو مين؟ جابر. لذلك يسمى حديث جابر في صحيح مسلم، احفظها كده معلومة، هو موجود في صحيح مسلم ليس في صحيح البخاري. حديث جابر في صحيح مسلم أصل في معرفة مناسك الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء أفرده في كتاب خاص زي الإمام ابن حزم عمل كتاب اسمه حجة الوداع، وزي الشيخ الألباني رحمه الله عمل منسك الحج كما رواه جابر. تمام؟ فبعض العلماء خد الحديث ده وايه وفر عليه. كذلك ابن المنذر عمل كتاب خاص للحج لهذا الحديث، واخرج منه ما يزيد عن 150 نوع او 150 فائدة من حديث واحد. ايه الحج الحديث جابر؟ قال هو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ايه الحديث؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. يبقى قاعد في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة 9 سنوات لم يحج بعد الهجرة. ثم اذن في الناس في العاشرة. يبقى المعلومة الاولى، متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 هجري. متى كانت حجة الوداع؟ سنة 10 هجري. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، حاج مستقبل، اسم فاعل للمستقبل يعني سيحج. طيب هنعدي حديث جابر عشان نبقى فاهمين، نعدي كده، عدي في الكتاب وتعالى على أركان الحج. العنصر اللي بيقول ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة، وصلت له؟ عدي عدي الحديث كله تمام خلاص خلاص يا مشايخ خلاص. طيب الحج يا جماعه بينقسم الى اركان واجبات سنن، لو كتبنا المعلومه دي سريعه كده، الحج ينقسم الى اركان واجبات سنن، هنقول كده منسك الحج، منسك الحج ينقسم الى اركان الحج اثنين، واجبات الحج ثلاثة، سنن الحج. أركان الحج هننزل منها أربع أسهم: الإحرام، الطواف، أيوة، السعي بين الصفا والمروة، خمسة، الوقوف بعرفة. يبقى دي أركان الحج. اللي معاك كتاب موجودة معاك، الإحرام، طواف، السعي، الوقوف بعرفة. نيجي على الواجبات سبعة، واجبات الحج سبعة، يبقى نحفظ كده واجبات الحج سبعة، أركان الحج أربعة. دي معلومة تحفظها، أركان الحج أربعة، واجبات الحج سبعة، أربعة وسبعة. إلا واجبات الحج سهم برضو كده ننزل منه سبع أسهم. رقم واحد الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. رقم اثنين الوقوف بعرفة إلى الغروب، خد بالك الوقوف بعرفة إلى الغروب. هل الركن مكرر؟ مش مكرر، هنا بيزيد حاجة، قال لك انت بتاخد بعرفة ده ركن، بس كله إلى الغروب هذا واجب تمام. والإحرام من الميقات ده رقم واحد. ثلاثة المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة ليلة النحر بين قوسين اللي هي ليلة عشرة. أربعة المبيت بمزدلفة ليالي منى، المبيت بمزدلفة ليالي منى اللي هي ليلة 11 و 12 و 13. أربعة أو خمسة بقى رمي الجمار، رمي الجمار أو رمي الجمرات، رمي الجمار. رقم ستة الحلقة والتقصير، رقم سبعة اللي مش موجود في الكتاب ضيفه طواف الوداع، طواف الوداع. طيب العنصر الثالث سنن الحج، هنكتب كده ما عدا الأركان والواجبات فهو سنة. ما عدا الأركان والواجبات فهو سنة. عندنا عنصر أخير اسمه لوحده بقى محظورات الإحرام، ده عنصر مستقل خالص اسمه محظورات الإحرام. لو فهمت الأربع عناصر دول يبقى أنت كده فهمت الحج، بس متفكر كل واحدة لوحدها. حديث جابر هيعمل لك ايه؟ هيركب لك العناصر في بعضها. فاحنا ناخد المفكر في الاول وبعدين نركب من خلال حديث جابر. كان الامر سهل جدا ان شاء الله. نعم؟ لا لا. فين؟ ليلة النحر. لا لا عفوا المبيت ليالي منى. المبيت بمنى عفوا. ايوه المبيت بمنى ليالي منى. المبيت بمنى ليالي منى اللي كتب دي صحاح. طيب يا جماعة نرجع تاني. أركان الأربعة للحج: رقم واحد الإحرام. إيه معنى الإحرام؟ اللي أنت عند الميقات تنوي وتتلفظ، ده معنى كلمة الإحرام. عند الميقات تنوي وتتلفظ، تنوي بقلبك الحج أو العمرة وتتلفظ بالتلبية: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجة وعمرة. ده معنى كلمة الإحرام. يبقى الإحرام ليس معناه لبس ملابس الإحرام. نكتب كده يا جماعة: الإحرام، هنفكك بقى عنصر عنصر. الإحرام هو عند الميقات تنوي بقلبك وتتلفظ بلسانك بما ستفعله. بما ستفعله مثل لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك حجا وعمرة. ده معنى الإحرام. يبقى ليس معنى الإحرام لبس ملابس الإحرام. تمام. تلفظ ليس بالنية، تلبية. تلفظون ليس بالنية، لا تتلفظ بالنية، هي محلها القلب في كل العبادات، دي قاعدة مستمرة. ولكن تتلفظ بالتلبية لإظهار النسك، هذه شعيرة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم تتلفظ الركن نفسه اللي انت تحرم من الميقات. تمام كده؟ هذا هو ركن ان انت تحرم. الإحرام من الميقات هذا واجب. واحد يقول لي انا تهت، طب ايه الركن وايه الواجب؟ الشيخ هيجي فرق بعدين، بس ناخدها معلومة سريعة. خدنا قبل كده في أصول الفقه في البداية خالص، أو في الصلاة نفسها، خدنا أركان الصلاة وواجبات في الصلاة. إيه الفرق بين الركن والواجب؟ حد فاكر؟ اتفضل. الركن لو سقط عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. تمام. الواجب لو سقط عمدا بطلت الصلاة، ولكن لو سهوا أجيب زي لا لا ما تقولش الواجب لو سقط عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة. عشان كده يستوي بالركن. يبقى الركن يا جماعة زي العمود البيت، إذا سقط العمود سقط البيت. فلو سقط ركن من الأركان الأربعة دول كده سقط الحج. لو سقط واجب من هؤلاء زي ما الشيخ قال يجبر بدم، حج صحيح وعليه دم. يبقى الفرق بين الركن والواجب عندك في الكتابة بيقول: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفة الشرعية. لا يصح الحج، يعني واحد عد على الميقات ولم يحرم، ما أحرم وما رجعش للميقات، أو لم يحرم أصلا سواء على الميقات أو بعد الميقات، ما أحرمش إطلاقا، لم ينوي الحج ولم يتلفظ بالتلبية، لم يحرم، ما حكم حجه؟ ما انعقدش الحج أصلا، يبقى فقد ركن. الركن الثاني الطواف، والمقصود هنا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يوم عشرة اللي هو يوم النحر. طواف الإفاضة يوم عشرة. رقم ثلاثة السعي بين الصفا والمروة. رقم أربعة الوقوف بعرفة. يبقى دي اسمها يا جماعة أركان. حد حفظ الأركان؟ ها؟ حد حفظ الأركان؟ واحد الإحرام، طواف، سعي، والوقوف بعرفة. يبقى الإحرام، طواف، سعي، عرفة. إحرام، طواف، سعي، عرفة. نيجي الواجبات. قال: من واجبات الحج أن تحرم من الميقات. الميقات اللي سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ميقات أهل مصر اللي هو رابغ. تمام كده؟ أهل مصر والشام رابغ، مكان اسمها رابغ، اسمه رابغ. فتحرم من هذا المكان، هذا واجب. لو عديت المكان ده ولم تحرم يبقى أنت فقدت واجب، أحرمت بعده. أنت جبت الركن أهو، أحرمت بعد ما عديت من رابغ، جبت الركن، بس أنت فقدت إيه؟ واجب، اللي أنت عديت الميقات ولم تحرم، بس أنت جبت الركن طالما أحرمت قبل ما تدخل مكة، يبقى أنت أحرمت. تمام كده؟ رقم اثنين الوقوف بعرفة إلى الغروب، هذا واجب. هيجي التفصيل، هيجي التفصيل. الوقوف بعرفة إلى الغروب، الوقوف بعرفة نفسه ركن، بس الغروب لابد من جزء من الليل، لذلك اللي يقف بعرفة جزء من النهار مع جزء من الليل. ميقات ده هو اللي اسمه رابغ. رابغ، رابغ، ده ميقات أهل مصر. ده مكان. مكان كان قديما اسمه الجحفة. تمام. فالجحفة قرية فيها حمى. النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل المدينة كان فيها الحمى، فدعا ربه أن تنقل حمى إلى الجحفة، فلذلك لا ينزل إنسان الجحفة دي إلا حمى، أصيب بالحمى يعني، وقرية مهجورة أصلا لأن حمى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل الحمى إلى هناك. تمام. فاستعاضوا عنها بقرية قريبة منها اسمها رابغ، ده ميقات أهل الشام ومصر. تمام. رقم 2 الخوف بعرفة للغروب، يبقى لازم اللي يخوف بعرفة يدرك جزء من الليل، ما ينفعش لغاية إيه قبل المغرب شوية وينزل من على عرفة. ومعنى كلمة الوقوف يعني مش لازم ده انه واقف، المكث معنى الوقوف بعرفة يا جماعة إيه؟ المكث بعرفة يعني اقعد تنام تصلي تعمل اللي انت عايزه من المباحات، مش لازم ده انك واقف على رجليك. رقم 3 المبيت بمزدلفة ليلة النحر، ليلة 10، يبقى ده ايه حكمه ايه؟ واجب. ليلة 10 ليلة العيد تبات بين بمزدلفة، اسمه واجب. ها نفس الكلام، عارفين الميقات يعني. لا برضو نعدي من الرابغ قبل ما يعدي على الميقات، بيقول لك بعد 10 دقائق بعد ربع ساعة سنمر على الميقات. يعني الطائرة ما بعدش، ها الطائرة ما تفرق ايه يعني؟ مش حاضر غير في الجوار الجنة. واللي قاعده بالطياره مش هيسيبهم يعني الموضوع. انا مش هسيب، انا مش شيخ. رقم 4 المبيت بمنى، ليالي منى، ليالي منى اللي هي ليالي كام؟ ايام التشريق يا جماعه، 11 12 13، دي حكمها ايه؟ واجب. رقم 5 رمي الجمار، دي حكمها ايه؟ واجب. رقم 6 الحلقه والتقصير، الحلقه تشيل بالموس، تقصير بتأثر، ده معنى كلمه الحلقه. رقم 7 طواف الوداع، اخر يكون اخر عهدك بالبيت، هذا واجب. غير الاركان دي وغير الواجبات دي، ما بقي فهو سنه، ما بقي من كده فهو سنه. فهمنا حاجه 50% حتى؟ اركان وواجبات، يبقى الحج اركان وواجبات سنه. فهمنا المعلومه دي، اركان وواجبات سنه. طيب نرجع لحديث جابر وبعدين نبص. ينفع تحرق قبل الميقات؟ اه يجوز تحرق قبل الميقات. نعم عليه بكل واحد دم طالما من انواع مختلفه. طب نبص كده حديث جابر ونشوف نركب الحاجات دي. قال حديث جابر ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينه 9 سنين لم يحج، ثم اذن في الناس في العاشره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فيها ركن ولا واجب؟ الفقره دي فيها ركن او واجب؟ مفيش فيها حاجه. فقدم المدينة بشر كثير من الناس يعني عايزين يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتمسوا أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملوا مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، ذا الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة اسمه ذو الحليفة، ما بينه وبين المدينة حوالي 450 كيلو. أبعد المواقيت هو ميقات أهل المدينة. تمام؟ ما بينه وبين مكة عفوا 450 كيلو. يعني ميقات قريب من المدينة، يعني المسافة بين ذي الحليفة وبين المدينة قريب. لا كبيرة. ما بينه وما بين مكة، هذا ذي الحليفة هو ده مكة أهو، حوالي 450 كيلو. قريب من المدينة وبعيد. قريب من المدينة وبعيد من مكة. ده أبعد المواقيت من مكة. هنشوف في الكتاب الأخضر المواقيت إن شاء الله. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، اللي هو مين؟ بن أبي بكر مين؟ الصديق. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ أعمل إيه أنا ولدت عند ذي الحليفة عند الميقات؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. استثفري بثوب يعني أن تشد وسطها بشيء، اللي ما عندوش المعنى ده يكتبه، أن تشد في وسطها شيئا. عارفين زي إيه بالظبط؟ زي حفاضات الأطفال باختصار، ده صوره قريبه لي، ده معنى الاستثفار، تشد الوسط بالشيء ثم تنزل من بين الايه ما بين القدمين كده لارجع لورا زي شكل الحفاضه بالظبط، ده معنى الاستثفار. طيب واستثفري بثوب واحرمي، من الفقره دي خد العلماء معنى او فائده فقهيه ان الاحرام لا يشترط له الطهاره، الاحرام لا يشترط له الطهاره، فممكن المراه الحائض او النفساء تحرم مفيش مشكله بالنسبه لها. تمام. يبقى الاحرام لا يشترط له الطهاره، خدوا من الفقره دي. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء يعني الصحراء، راح راكب على الناقه، فلما استوت به مشي في وسط الصحراء، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ده من عند الميقات. كل كلامنا فين؟ عند الميقات لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تمام كده يا جماعة؟ يبقى دي اسمها الايه؟ التلبية أو الإهلال بالحج أو الإهلال بالنسك. ده معنى كلمة الإهلال بالنسك. يعني إيه الإهلال بالنسك؟ التلبية. معنى ما يقولك ثم أهل بالحج يعني إيه؟ لبى. أهل يعني لبى. قال على فكرة برضو ذي الحليفة اسمه دلوقتي أبيار علي، ميقات أهل المدينة اسمه الآن أبيار علي. يقولون أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن في هذا المكان وانتصر عليه، والحديث مكذوب لم يصح، فذلك سمي أبيار علي، أبيار بير سمي بهذا المكان على اسم علي. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يعني كل واحد أهل بما كان يهل به في الجاهلية، تمام كده، وبما أهل به بعد الإسلام، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. طالما إهلال ما فيش فيه شرك، لأن كان أهل الجاهلية يقولون لبيك لا شريك لك والملك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يبقى بيعتقده شريك مع الله سبحانه وتعالى. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، يعني خارجين من المدينة عشان هنحج فقط، يبقى اسمه إفراد. ولسنا نعرف العمرة، ما كناش عارفين قبل كده أن يجوز العمرة مع الحج في سفر واحد، أن كان عند أهل الجاهلية قالوا هذا من أفجر الفجور. شوف قد إيه من أفجر الفجور اللي أنت تعمل عمرة وحج مع بعض في نفس الوقت. فقال جابر كنا نعتقد خارجين من المدينة وإحنا عارفين متأكدين هنعمل إيه حج بس فقط، ما عرفناش أصلا إن في حاجة ينفع العمرة مع الحج. حتى إذا أتينا، خد بالك أنواع النسك ستأتي، تمتع الإفراد الحج ما تقلقش، بس إحنا بنركب الكلمتين دول. حتى إذا أتينا البيت معه، يبقى هو عمل كم ركن لغاية دلوقتي؟ لا، عمل إحرام وعمل كم واجب؟ واحد بس، يبقى ركن اللي هو الإحرام وواجب اللي هو الإحرام للميقات. عمل حاجة تاني؟ صح كده؟ يبقى إحرام وإحرام للميقات، ركن وواجب، معايا كده؟ طيب. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعاء، طاف سبعاء طواف، بس خد بالك ده اسمه طواف القدوم، هنكتب جنبه كده يسمى طواف القدوم وليس طواف الإفاضة، لأن كتبت معلومة طواف الإفاضة فين الطواف؟ طواف الإفاضة يوم 10، ما ينفعش يقدم. أما القدوم هو في الأول، القدوم في البداية، هذا سنة بقى. احنا قلنا اي حاجة في الحج غير الاركان غير الواجبات سنة، فده يسمى طواف القدوم. يبقى على طول طواف القدوم لا في الاركان ولا في الواجبات، يبقى حكمه سنة وانت مستريح، تمام كده؟ يبقى لو سمعتها سهلة جدا، اركان واجبات الباقي سنة. فلو سألتك في الامتحان ما حكم طواف القدوم ونسيت، تعيد الذاكرة، ركن واجب وسنة، لا في ركن ولا واجبات، يبقى سنة وانت مستريح. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا. معنى كلمة الرمل يا جماعة يعني الجري ما بين المسرع وما بين البطيء، البطيء ماشي كده. طيب الجري، الجري، إنما الرمل تاخد بالك كهيئة الايه؟ كهيئة الجري وليس بجاري. قالوا هذا الرمل يدل على القوة، لأن الذي يجري بسرعة عايز يخلص، واللي يتباطأ في مشي تعبان، أما الذي يرمل معناه عنده من القوة ما يجعله يمشي المشي دي. فالرمل ثلاثا والمشي أربعا، هذه من سنن الطواف. لا لا، الثلاثة الأولى، الثلاثة الأولى من الطواف يرمل، حكمها إيه؟ بص كده، شوف محمد بص كده، أركان واجبات إلى سنة، هذه بس من سنن الطواف، من سنن الطواف، لأن الطواف نفسه له سنن، تمام كده؟ طيب ممكن تكتب فوق كل حاجة كده سنة. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من نفذ يعني ذهب إلى مقام إبراهيم. يرمل آه يرمل مش يرمل يرمل آه ثم يمشي، يمشي عادي. طب هيرمل قد إيه من الثلاثة؟ أو الشوط الواحد يبدأ منين؟ من الحجر للحجر، هذا الحجر الأسود أهو بيمشي كده كده كده كده كده، ويرجع تاني الحجر الأسود كده شوط، ويبدأ شوط تاني من الحجر وينتهي الحجر كده شوط تاني وشوط تالت، يبقى من الحجر للحجر هذا شوط. هنشوف الكلام ده في الكتاب الأخضر إن شاء الله. فرمى ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين. ها حكمه سنة على طول سنة. فجعل المقام بينه وبين البيت، يبقى حكم الركعتين بعد الطواف سنة. ما حكم طواف القدوم؟ سنة. ما حكم الرمل في الطواف؟ سنة. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، هذا من السنة، تقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون قل الله أحد. يبقى السنة أن تصلي خلف المقام لم يتيسر في أي مكان من البيت. ثم رجع إلى الركن واستلم. الركن واستلم، إيه معنى هنا الركن؟ حجر، حجر، حجر أسود. يبقى تقبيل الحجر ها سنة، تمام؟ تقبيل الحجر، وخد بالك ان تقبيل الحجر ليس على الايه على الاطلاق، اصل بعض الناس بعد ما بيخلص صلاة على طول يروح جاري على الحجر، تاخد بالك عشان يقبله، ليس في سنة في غير الطواف. تقبيل الحجر واستلامه ليس سنة في غير الطواف، انما السنة فين؟ تقبيل الحجر فين؟ وانت تطوف، تمام؟ او بعد انتهاء من الطواف زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ جبل الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. إيه الآية بدأت بإيه؟ إن الصفا، يبقى أبدأ بالصفا، فبدأ بالصفا فرقي عليه الصفا، يبقى السعي بين الصفا والمروة هذا ركن، نكتب فوقه ركن. فبدأ بالصفا طلع على جبل الصفا، دلوقتي ما فيش جبل الصفا لأن سالوه ودخلوه المسجد، ففي حاجة عالية كده وعليها ايه بالرخام، هي حتة صغيرة. طيب يا جماعة، فبدأ بالصفا فرقي عليه. في سنة برضو من سنة الطواف لم تذكر في الحديث واسمها الاضطباع، الاضطباع، سنة الاضطباع بالضاد وبعدين الطاء، الاضطباع كشف الكتف الايمن، تمام، وادخال طرفه تحت الايسر، تمام، تكشف الكاتف الايمن، هذا سنه في الطواف فقط وفي طواف القدوم فقط، الايمن، الايمن مكشوف وتستر الايسر، تمام، يعني بتدخل ازار تحت الايه تدخل عفوا الرداء تحت الايمن وتروح مطلعه على الايسر، يبقى كشف الكاتف الايمن، هذا في طواف القدوم فقط سنه. بتلاحظ بعض المعتمرين الحجاج كاشف على طول حتى في الصلاه كده، تمام، الصلاه صحيحه بس هذا الاطباع، اسمه الاطباع، هذا فقط فين؟ في الساعة في عفوا في الطواف، في الطواف، في طواف القدوم فقط، تمام. ايه الحكمة؟ زي ما قال فضيلة الشيخ ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للمدينة قال الناس المشركون ان اناس ان اهل المدينة قد اتاكم او اتاكم ناس قد وهنتهم حمى يثرب، يعني تعبوا من الحمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ اراهم منا اليوم قوة، فكشفوا عن الكتف الايمن عشان يوريهم العضلات، تمام. طيب، فبدأ في الصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، بص البيت كده تخيل، فوحد الله وكبره، قال ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وعده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. كل الكلام ده ايه حكمه؟ سنة، تمام كده، يعني لو ما عملتوش طلعت على الجبل على طول ورحت نازل على المروة خلاص يبقى انت كده اشتغلت على طول. ثم نزل تمشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، انصبت قدماه يعني انحدرت قدماه في بطن الوادي، لأن كان زمان معقول زي المنزل كده، تاخد بالك في مطب كده والحتة دي مستوية أو كده كده كده كده كده والحتة دي مستوية وبعدين تصعد تاني، فده اسمه بطن الوادي. هذا الوادي كان يسمى وادي عرنة، تمام، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، اللي هو الجزء ده، الجزء ده اللي هو فيه العالمين الأخضرين أو اللمبتين الخضر اللي هنا دي، في الجزء ده بتجري جريا سريعا، يبقى قبل العالم الأخضر ده أو العالم الخضر بتمشي عادي، بين العالمين دول تجري، المرأة ليس عليها جزء، تجري ولا لا جري أسعى أكثر من الرمل، الرمل زي ما قلت لك ماشي كده يعني كهيئة الجاري، لا إنما ده تجري، تمام؟ فهذا ليس عليه إيه؟ ليس على مين؟ على المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا، طيب نشرح مسألة السعي بين الصفا والمروة زي ما قال فضيلة الشيخ، تبدأ من الصفا إلى الصفا تنتهي بين بالمروة، هذا شوط وهذا شوط، واضح يا جماعة؟ من الصفا والمروة الأشواط الفردية 1 3 5 7، من المروة للصفا أشواط الزوجية 2 4 6، هتفيدك في حاجة؟ هتفيدك، اللي انت لو تخبط يعني في الشوط الكام؟ شوف انت نفسك فين، في الصفا ولا المروه؟ تمام كده، هتكون فين؟ اذا كنت في الصفا بين الصفا والمروه هتشوف يا اما واحد يا اما ثلاثه يا اما خمسه يا اما سبعه، احترت يا ترى انا في ثلاثه ولا اربعه؟ انت في الصفا ولا المروه؟ انا بين الصفا والمروه، يبقى انا في ثلاثه. طب انت في المروه احترت، يبقى انت يبقى ايه؟ احترت، انا في اربعه ولا خمسه؟ انت فين دلوقتي؟ ما بين المروه للصف، يبقى انت اربعه. واضحه؟ فهمت الحته دي؟ لا مش مرقمه، هو السعي السعي كده، انت بتيجي من الصفا للمروه ده واحد، من المروه للصفا اثنين، طيب الصفا المروه ده ثلاثه صح؟ انت بتصورها؟ كده واحد انت بتعد سبعه. تمام كده يا جماعه؟ بعض الناس بيعتقد من الصفا للمروه، من المروه للصفا كده شوط زوجي، فعملها مره 14 مره، رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، شوط واحد. طبعا في حاجات كتير ممكن تعملها في الصفا، وهل يشترط له الطهاره ولا لا يشترط له الطهاره؟ احنا بناخد بس التركيبه مبدئيا دلوقتي. لا نخلص بس المنسك ده. حتى اتى المروه فتعل على المروه كما فعل على الصفا، يعني نظر للبيت. حتى كان اخر طواف على المروه لما خلص خلاص السبعه، اللي احنا في ركن الكام دلوقتي؟ تاني تاني اللي هو ايه؟ السعي بين الصفا والمروه، يبقى الاحرام عمل الطواف، السعي يبقى كده كده كده عمل، نعملها بس كده عشان ما تتلخبطوش. نعملها بالترتيب. السعي بين الصفا والمروه، الوقوف بعرفه، نخلي اخر حاجه ممكن طواف الافاضه اللي هو يوم 10. بس خد بالك ممكن السعي مع طواف الافاضه برضه يوم 10. ممكن السعي يقدم. تمام؟ حتى كان اخر طواف على المروه فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمره. يقول كل النبي صلى الله عليه وسلم لو اني استقبلت من امري ما استدبرت، لو الامر يرجع تاني ما كنتش خدت معايا الهدي. معنى ان هو واخد معاه الهدي يعني هيعمل حج مفرد او قارن. تمام؟ وذلك اختلف العلماء في حجه النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج مفردا ولا قارن ولا متمتعا؟ كلهم قالوا كل قول قالوا به الثلاثه. اختلفوا في حجه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا المفرد والقارن خد معاه الهدي. طب قال المتمتع ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. تمنى ان يكون ايه؟ متمتعا، ومش ممكن النبي يتمنى شيء ولا يحققه الله عز وجل له. فاختلفوا في المناسك الثلاثه. نرجع تاني. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره. فقام سراقه بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا ام لابد؟ يعني احل اعملها عمره الاول، اعمل عمره الاول وبعدين اتمتع وبعدين ادخل في الحج. هنفهم يعني ايه بعدين كده التمتع، لنا احنا ولا للناس كلها يوم القيامه؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحده في الاخرى وقال دخلت العمره في الحج مرتين، لا بل لابد ابد. يعني تعمل عمره الاول بعدين تتمتع وتعمل حج، هذا ليوم القيامه. وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمه ممن حل ولبست صبيغا واكتحلت، فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا. فقال فكان علي يقول بالعراق، لان كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن للعراق عفوا، فكان علي يقول بالعراق، فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا. محرشا يعني بغري بفاطمه، محرشا على فاطمه للذي صنعت، بشتكي ليها بس ايه؟ بحفزه عليها عشان سخانه، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فاخبرته اني انكرت عليه. لغايه دلوقتي في حاجه من من الاركان او الواجبات لغايه دلوقتي يا جماعه؟ ما فيش، احنا بس بنعرف القصه كلها. فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني حين لويت الحج قلت ايه؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. ما كانش عارف هيهل بايه، فقال باللي اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان معي الهدي فلا تحل. ما تحلش بقى، يبقى قدامك كده على حجك على احرامك. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني الهدي من النبي وهدي من علي حوالي 100. ذبح النبي صلى الله عليه وسلم منها 63، ثم ترك علي أن يكمل الباقي صلى الله عليه وسلم، هو اللي ذبح لوحده 63. طبعا دليل القوة، أنت ما تذبح جمل لوحدك ولا خروف؟ خروف مش جمل، يبقى أنت توتر أعصابك يا رب، أصاب الدفة ولا ما أصابش، وماسك أعصابك وماسك السكينة وخايف من الخروف. قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم، او الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج. طيب نقف عند يوم الترويه ونبص في الكتاب الاخضر. نقف عند يوم الترويه بنبص في الكتاب الاخضر عشان يوم التروية ده بداية الحج. كتاب الاخضر بس بتاعنا احنا. طيب صفحة 6 بيتكلم لك عن البيت العتيق، وبعدين صفحة 7 اركان الاسلام، وبعدين صفحة 8 اداب السفر، و9 كذلك. فبيقول من اداب السفر: يجب على الحاج والمعتمر ان يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى والتقرب اليه، ويحذر من ان يقصد حطام الدنيا او المفاخره او حجازه الالقاب او الرياء او السمعه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال: اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعه. فتيجوا كده يا جماعه تبصوا معاه كده، ادى لكم السامعين كده من الاعتزاب. طيب مش هتشوفوا. طيب ايضا يستحب للمسافر ان يكتب وصيته وماله وما عليه من ديون، ويرد الودائع الى اهلها او يستاذنهم في بقائها، يكتب الوصيه ويخرج ما عليه من الديون. 3 التوبه من الذنوب والمعاصي والندم. 4 ان يرد المظالم للناس. 5 ان يختار لحج او امراه نفقه طيبه من حلال، لان الله طيب لا يقبل الا طيبه. 6 ان يبتعد عن جميع المعاصي فلا يؤذي احدا بلسانه ولا بيده، ولا يزاحم الحجاج والمعتمرين زحاما يؤذيهم، ولا ينقل النميمه، ولا يقع في الغيبه، ولا يجادل اصحابه ولا غيرهم الا بالتي احسن، ولا يكذب، ولا يقول على الله ما لا يعلم. شوف الامراض دي كلها والخطا دي كلها موجوده في الحجاج والمعتمرين. وذات الانسان لا يعرف الا بالسفر، وما سمي السفر سفرا الا لانه يسفر عن اخلاق الرجال، بيكشف عن اخلاق الواحد. كونك بين اهلك وفي بلدك اخلاق الواحد ما بيبانش الا في السفر في الغربه، فبيظهر بقى كل واحد معدنه الاصلي. 7 على الحج والمعتمر ان يتفقه في احكام العمره والحج. للاسف ان بعض الناس تروح عمره رمضان والحج، هتعمل ايه يا عم الحج؟ اهو زي ما الناس بتعمل، امشي زي الناس. فيكون دافع في دم قلبه وبيحوش وبيدبق فلوس وبيبيع وعشان يحج او يعمل عمره، ومع ذلك يروح. وبعضهم يروح وما يسعاش من السفر مره، وبعضهم يروح ويتعب من الطواف يقول كفايه كده مش مكمل، وبعضهم يروح وما يعملش حاجات كتير، خد بالك، بيتعب ويجمع فلوس بس عشان ايه؟ بس يروح يقعد هناك شويه ويجي يقول انا حجيت. فعلى الحاج والمعتمر ان يتفقه. 8 ان يحافظ المسافر على جميع الواجبات، ومن اعظمها الصلاه في اوقاتها مع الجماعه، ويكثر من الطاعات كقراءه القران والذكر. للاسف بعض الناس يروح عمره رمضان على قد الهدايا، مثلا يروح يقعد يعمل عمره ويقعد في الفندق ويلف بقى على الاسواق، انا هشتري دي لفلان واجيب دي لعلان، ويشغل نفسه بالهدايا الناس، ويسيب الصلاه في المسجد الحرام ويصلي في الفندق، واخد بالك، وصلاه التراويح ولا قراءه قران ولا حاجه، يروح بس عشان فسحه وجاي. 9 يستحب للمسافر ان يجتهد في اختيار الرفيق الصالح، ودي مهمه الرفيق. 10 ان يتخلق بالخلق الحسن. 11 ان يوصي اهله بتقوى الله. 12 يستحب للمسافر ان يحافظ على الادعيه والاذكار. نبدا بقى الصفحه اللي بعدها، الاحرام. قال: الاحرام هو اول اعمال الحج والعمره، ويعني معنى الاحرام ويعني النيه في دخول النسك. معنى الاحرام ايه؟ النية في دخول النسك، ان انت تنوي ان انت تدخل النسك. واذا نويت الدخول في النسك فلا يحل لك الخروج منه الا ان احصرت. يعني واحد نوى العمره واحرم، احرم بعمره يعني نوى العمره، ما ينفعش يرجع في كلامه يقول لا معلش انا رجعت، ده الموضوع صعب انا كنت فاكره سهل، ده في سفر وفي تعب وفي مشقه انا كنت فاكره سهل، ما ينفعش يرجع. من تلبس بالحج والعمره لابد له ان يتم. تمام كده يا جماعه؟ فإن رجع فهو محرم، لا زال على إحرام، لا يرجع إلا بالإحصار. إحصار يعني منعوه، ما انتش داخل البيت، فبيذبح هدي اسمه هدي إحصار، يبقى منع غصب عنه. هو ماشي في الطريق في لصوص طلعوا عليه فأحصروه منعوه، مرض ما قدرش يكمل، فده اسمه إيه؟ محصر. يبقى ناخد معلومة: من تلبس بالحج فلا يرجع عنه. قال: ومعنى الاحرام النيه في دخول النسك، ووقت للعمره في اي وقت طوال العام. يبقى ما خد بالك عندنا مواقيت زمنيه ومواقيت مكانيه، ميقات زماني ميقات مكاني. ما وقت العمره؟ كل السنه. ما وقت العمره؟ في اي يوم في السنه، والمستحب في رمضان لان لها فضل. عمره في رمضان كحجه معي صلى الله عليه وسلم، او تعدل حجه معي. ده معلوش بقى، يبقى معلوش حاجه. يعني يستحب له، يستحب ما يجي ينوي الحج والعمره: لبيك اللهم عمره، ولبيك اللهم حجا، وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يبقى انا معلش حاجه، تاخد بالك، يبقى معلوش اي حاجه. لحد ما يوقع حبسه. تمام كده، معلوش حاجه، معلوش، لا معلوش ذبح اي شيء، هيجي بعد ان شاء الله. يبقى خدنا معلومه يا جماعه: مواقيت حج زماني او مواقيت زمانيه ومواقيت ايه؟ مكانيه. ميقات العمره وقت ايه؟ في طول العام. اما ميقات الحج اهو بيقول لك اهو مواقيت الحج هي شوال وذي القعده والعشر الاول من ذي الحجه. مواقيت الحج تبدا تنوي الحج وقت ايه؟ شوال ذي القعده العشر الاول من ذي الحجه. ثاني شوال ذي القعده العشر الاول من ذي الحجه. بيقول اهو جايب لنا اربع مربعات. بيقول المعتمر يقول لبيك عمره. المعتمر رايح تعمل عمره تقول لبيك عمره. المتمتع يقول لبيك عمره متمتعا بها الى الحج. القارن يقول لبيك عمره وحجه. المفرد يقول لبيك حجاء. ماشي يا جماعه؟ فهمنا ديت؟ معتمر يقول لبيك عمره. عايز حج بس لبيك حج بس. متمتع لبيك عمره متمتع بها الى الحج. القارن يقول لبيك عمره وحجا. هات الصفحه اللي قصادها. قبل الاحرام ينبغي ان تفعل ما يلي: تقليم الاظفار، قص الشارب، ازاله شعر الابطين والعانه، وغسل جميع البدن اذا تيسر ذلك، ولا حرج اذا لم تغتسل. هذا سنه، وذلك جايب لك معلومه تحتها، سنه في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء. اللي هو ايه يا جماعه؟ الغسل. الغسل تمام. الغسل سنه في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء. حتى الحائض والنفساء تغتسل. تغتسل طب ما هي تستفيد من الغسل، ما لسه حائض. سنه. رقم ثلاثة: الرجل يخلع جميع الملابس المخيطة ويلبس ملابس العموم. خد بالك، الملابس المخيطة يعني المفصلة على قدر العضو، على قدر العضو ملبس. يبقى ما ينفعش تلبس ملابس مفصلة على قدر، مش مخيطة يعني ما فيش فيها خيط، ملابس بلاستيك ما كل قماش فيه خيط. تمام. معنى المخيطة مفصلة على قدر العضو، ما يلبسش طاقية، ما يلبسش عمامة، ما يلبسش كمام، ما يلبسش بنطلون، ما يلبسش شورت. تمام كده؟ يبقى دي مفصلة على قدر العضو. كلمة المخيط لم يرد في السنة. كلمة المخيط لم ترد في الكتاب ولا في السنة، إنما أطلقها الفقهاء للتوضيح. تمام كده؟ يبقى المرأة الرجل يخلع جميع الملابس المخيطة ويلبس ملابس الإحرام. إيه ملابس الإحرام للرجل؟ قطعتين، إزار ورداء. لازم أبيض؟ لا مش لازم أبيض. لو عندك ملايتين أو ملاية قطعتها نصين ماشي. لو ملابس إيه؟ ملايتين قطعتها، يبقى ليس لا يشترط اللي هو الإيه؟ البشكيرين، أبيض وأبيض، لا يشترط. كذلك المرأة ملابسها هي ملابس الإحرام. بل ولا يشترط ان تكون بيضاء زي ما بعض النساء تظن، لازم تلبس جلابيه بيضاء ومش عارف تشرب ابيض وخمار ابيض، لا لا يشترط. المراه تخلع البرقع والنقاب والقفازين، وترتدي الخمار لتغطي به وجهها وراسها عن الرجال غير المحارم، ولو لمس الغطاء وجهها فلا باس في ذلك. اظن الموضوع صعب عليكم؟ ها؟ نكمل كده ولا ناخد العناوين الرئيسيه بس؟ ها؟ ما اصل مش هنخلصه النهارده بس، يعني هناخد جزء جزء بس ونكمل باقي ان شاء الله. انتوا معاكم كتاب الاصول؟ يعني هنبدا فيه النهارده ولا؟ طيب طيب يا جماعه نكمل. يبقى المراه تخلع جميع الملابس الرجل. المراه تخلع البرقع والنقاب. المراه يا جماعه المنقبه المنتقبه لا تلبس النقاب اللازق على الوش. بعض النساء تظن خطأ ان هي طول ما هي قاعده في السعوديه تروح عامله عمره. هي لابسه اصلا النقاب منتقبه، بس طول ما هي قاعده في السعوديه خلصت العمره، العمره بتاخد ساعتين بالكثير او ثلاث ساعات. فهي تظن ان لازم تكشف وشها، فبتبقى ماشيه في الشارع كاشفه وشها على طول. بنقول الممنوع منه المراه المنتقبه ان هي تلبس النقاب اللازق على الوش، لازق، انما تلبس بيشه اللي بتنزل من فوق. بيشه ترفعها كده وتنزل كده. فالممنوع منها لبس النقاب والقفازين الجوانت. انما تلبس بيشه ولا مش هتلبس؟ تلبس بيشه اذا كانت في محضر الرجال. اثناء العبره فقط، بعد كده تلبس النقاب تلبس البيشه براحتها. تمام. والممنوع من الجوانت برضه تداني ايديها تحت الخمار. تمام كده. بعد ايه؟ ما هو انت اصلا بتكون ناوي بتلبس ملابس، بتستعد بتلبس ملابس الاحرام بتاعتك، وبتغتسل وتخلي اظفارك في البيت وبتغتسل كل حاجه، او في المطار وتكون لابس ملابس الاحرام مثلا، تغير في المطار او تغير في المحمامات اللي هناك، بتلبس ملابس الاحرام، واما تقول لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجا دلوقت، وبرضه بتجددها تاني عند الميقات. فبتكون جاهز تعدى على الميقات وانت لابس جاهز. لان لما تركب الطياره عشان تقلع في حمام الطياره ضيق ومش عارف صعب وزحمه، الناس في عايز غيرك يعمل ويغير، فبتجهز نفسك قبل ما تطلع على الطياره. تمام. تعدى على الميقات لبيك اللهم حجا وانت قاعد مستريح جدا وفاهم انت بتعمل ايه. تمام. طيب بعد الاغتسال يتطيب الرجل في بدنه فقط بما يتيسر له من الطيب، ولا يطيب ملابس الاحرام. انت اغتسلت تروح تطيب بدنك بس، الملابس لا، ما تحطش على الملابس. طب الملابس كده هتاخد من الطيب؟ لا باس، انما تحطش انت طيب على الملابس. تمام. فاستدامه الطيب بعد الاحرام جائز، اما بدء التطيب بعد الاحرام لا ممنوع. تمام. اسمها محظورات الإحرام. نعم ما هذاك محظورات الإحرام. والمرأة تتطيب بما لا يظهر ريحه. يبقى المرأة لها تطيب بس الطيب المرأة يظهر لونه ولا يظهر ريحه. تمام. بعد ده طبعا كله في السنن يا جماعه، بنتكلم فين؟ في السنن. لو ده قبل الاحرام، انما اول حاجه عليك من الحج والعمره ايه؟ خد بالك من المناسبه برضو، العمره اركانها ثلاثه ما عدا القبعه. يبقى العمره اركان العمره ثلاثه، احرام، سعي، حج او تقصير، ما عدا الوقوف وما عدا طواف الافاضه. احرام، سعي، حلقه وتقصير. فاللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي قبل الاحرام، سواء الحج او سواء العمره، كل ده بتعمله زي الاثنين زي بعضين. بعد الانتهاء مما ذكر ينوي الدخول في النسك الذي يريده، فاذا نوى الدخول في النسك يكون بذلك قد احرم ولو لم يتلفظ بشيء. واضح يا جماعه؟ يبقى معنى الاحرام ايه؟ ها قولوا معايا، ما معنى الاحرام؟ نية الدخول في النسك. نكتبها سؤال كده، ما معنى الاحرام؟ هو نية الدخول في النسك. ده سؤال مهم جدا، لان بعض الناس بيخلط. ما معنى الاحرام؟ هو نية الدخول في النسك. قال فمن نوى الدخول في النسك يكون بذلك قد احرم ولو لم يتلفظ بشيء، وان جعل نية الاحرام بعد صلاة الفريضة فحسن. هو الحلقة هنا في العمرة. نعم. الواجبات بتاعتها نفس دي، الاحرام من الميقات ما عدا ده، ما عدا ده مفيش رمي جمار، تمام، وطواف الوداع. الواجب الوحيد بالنسبه لها طواف الوداع والاحرام من الميقات. طيب اللي بعدها يا جماعه، قال وان جعل نية الاحرام بعد صلاه الفريضه فحسن. يعني يستحب ان يكون تنوي بعد صلاه فريضه، لو وافقت بعد صلاه فريضه ماشي. ولذلك بيقول لك في المربع اللي على الشمال فوق، ليس الاحرام صلاه مخصوصه. بعض الناس يغتسل وبعدين يصلي الاول ركعتين يقول لك ركعتين الاحرام، لا ملوش صلاه مخصوصه. ده ان وافقت صلاه فريضه وتحرم بعدها ماشي، وتنوي بعدها ماشي. ان مثلا نويت سنه الوضوء وتحرم بعدها ماشي. ايه معنى تحرم بعدها؟ تنوي. انما مفيش بيقول لك صلاه الاحرام او نيه الاحرام، مفيش صلاه اسمها كده. وإن لم يكن وقت فريضة وصلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء فلا بأس، وإذا كان نائبا عن غيره في حج أو عمرة فإنه ينوي الحج عن ذلك الغير قائلا لبيك اللهم عن فلان. يبقى أنت راح تحج عن والدك، اشترط أن تكون حجيت عنه. نعم؟ لما دخلونا في بيار عالي وقت جاي المدينة، دخلنا اتسالنا ولبسنا لبس الإحرام، صلينا في المسجد. ماشي مفيش مشكلة. ما هي ما فيش صلاة مخصوصة لإيه؟ اه للإحرام. طيب. صفة التلبية بقى تقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقت التلبية متى تلبي؟ قال في العمرة بتلبي من الإحرام إلى بداية الطواف. من أول ما تحرم، من أول ما تقول لبيك اللهم عمرة، زي ما تحرم لبيك وأنت راكب الأوتوبيس، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، لغاية ما تبدأ هتطوف يبقى كده انتهت التلبية. طب في الحج، قال في الحج من الإحرام إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة صباح العيد. يبقى هيدان يحرم اذا كان الحج من اول ما احرم بالحج لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، ايه يدان لغايه يوم 10 قبل ما يرمي الجمار يبقى انتهت التلبيه. تمام. مواقيت الاحرام، حدد النبي صلى الله عليه وسلم 5 مواقيت للاحرام يجب على كل من اراد ان يحج او يعتمر ان يحرم من احده. هذه المواقيت هي 1 ذو الحليفه وميقات اهل المدينه، ومن جاء عن طريق اهل المدينه ويسمى اليوم ابيار علي 450 كيلو عن مكه المكرمه. هتبص في الصوره المقابله كده هتلاقي خريطه هذا البيت الحرام، شوف ذو الحليفه طالع لفوق، شوف السهم بتاعه طويل صح؟ بعيد عن مكه 450 كيلو. الجحفه ميقات اهل الشام والمغرب ومصر، ومن جاء عن طريقهم ويقع بالقرب من مدينه رابغ والناس يحرمون اليوم من رابغ بعده 183 كيلو عن مكه المكرمه. بص الجحفه فين، على اليمين ولا الشمال؟ شمال اهو 183 كيلو. قرن المنازل ميقات اهل نجد، ومن جاء عن طريقهم ويسمى اليوم السيل الكبير كم كيلو؟ 75 كيلو. يبقى اقرب ميقات لمكه ومين؟ ميقات اهل نجد ومن جاء عن طريقهم اللي هو 75 كيلو. يلملم ميقات اهل اليمن، ومن جاء عن طريقهم ويحرم الناس حاليا من السعديه 92 كيلو عن مكه. ذات عرق ميقات اهل العراق، ومن جاء عن طريقهم 94 كيلو. فالواجب على كل من مر على هذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ومن تجاوزها متعمدا دون أن يحرم لازمه الرجوع إليه والإحرام منه. يبقى أنت عديت على ميقات أبيار علي وعديت ما أحرمتش، يلزم ترجع، يلزم ترجع عشان تحرم من الميقات. طب أنت أحرمت بعده، جبت الركن ولا ما جبتش؟ جبت الركن، جبت الركن، أحرمت، جبت الركن، بس فقدت إيه؟ واجب. طب لو عديت على الميقات ودنيتك ماشي ماشي ماشي لغايه ما دخلت البيت ولم تحرم، فقدت ايه؟ ركن. يبقى انت كده ما دخلتش في النسك اصلا، لازم تطلع بره الحل، تطلع مكان حل خالص يعني مش الحرم، خارج حدود الحرم وتحرم. اقرب ميقات، اقرب اقرب حل للحرم، قصدك كده؟ اه اقرب حل الحرم يقولون الشرائع، الناس مشهوره عندها في عمره رمضان تنعيم ويرجع، تنعيم ويرجع، تمام صحيح. في اقرب من التنعيم الشرائع. والا فعليه، اخر سطر بيقول والا فعليه دم شاة يذبحها في مكه ويوزعها على فقرائها. ده لو عمل ايه؟ لو احرم بعد الميقات. يعني ايه احرم بعد الميقات يا مشايخ؟ يعني ايه احرم بعد الميقات؟ نوى الحج او العمره بعد ما مر على الميقات، يبقى كده عليه ايه يا جماعه؟ قال صلى الله عليه وسلم في الصفحة المقابلة: هي لهن ولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. آخر سطرين تحت لأهل مكة بيقول لك: وأهل مكة وكذا من كان فيها من غير أهلها يحرمون منها للحج. حتة مهمة جدا، أنت شغال في مكة أصلا وعايز تحج، تعمل إيه؟ من الفندق، من المكان، أنت عملت العمرة وقعدت في فندق في مكة أو في بيت في مكة وعايز تحرم، تحرم منين؟ من مكانك، مش هتطلع بره الحج، تمام كده؟ اما العمره فيحرمون من الحل خارج حدود الحرم مثل التنعيم. يبقى لو سالنا سؤال، حد سالك سؤال: من اين يحرم الحاج في مكه؟ اكتب سؤال كده: من اين يحرم الحاج في مكه؟ الاجابه ايه يا جماعه؟ من اين يحرم الحاج في مكه؟ من مكانه، من مكانه في مكه. اما العمره فلا بد يخرج من الحل خارج حدود الحرم مثل التنعيم. واما من كانت مساكنهم دون المواقيت كسكان جده ومستوره وبدر وبحره وام السلم وشرائع فهم يحرمون من بيوتهم او من حيث طرأت عليهم نيه الحج. يعني واحد بيته ما بين الميقات وما بين مكه، يعني في النص، يحرم منين؟ نقول له ارجع الميقات ولا احرم من بيتك؟ واضحه دي يا جماعه؟ واحد بيته هنا مثلا الميقات اهو، مثلا ميقات مثلا رابط، واحد قريب منه ولا مكة، واحد بيته هنا في النص وعايز يحرم من مكان على مكة على طول، مش هتقول له ارجع من ميقات، واضح؟ لأنه أصلا خارج الحرم ولا داخل؟ هو أصلا خارج الحرم، واضح ليه؟ يا من كان أهو آخر معلومة: من كان بيته بين الميقات، من كان بيته، من كانت مساكنهم دون المواقيت يعني قبل المواقيت كسكان جدة فهم يحرمون من بيوتهم أو من حيث ضرت عليهم نية الحج. نكتفي بهذا القدر. هاتوا الكتب تاني تمام عشان اللي هيجي غيركم الأسبوع الجاي، ولا أنتم؟ اتفضل اتفضل. هو دلوقتي يعني هو ما ينفعش تصلي لو ساق أو حاضر، ما ينفعش تصلي. اه في مثلا مثلا انها تحج وهي مثلا في صحه حائض، ده اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه ان هي مثلا ليه مثلا انها مش ممكن تحج زي ما حضرتك بتقول بالقرب بيع مثلا، هل عشان هي اسم وشها ولا عشان لا دي اسمها محظورات، زي ما الرجل محرم عليه من محظورات الاحرام تلبس طاقيه. هذا تعبد لله، هذا تعبد لله، تمام؟ زي انت ليه، انت ليه ممنوع تلبس طاقيه؟ اللي ممنوع تلبس المخيط تعبد لله، هذا منسك اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. نفس الكلام، نفس السؤال، لو سحبته ليه بنطوف سبعه؟ ليه بنرمي جمرات سبعه؟ ليه ما يكونوش عشره اكثر؟ تاخد بالك، هذا منسك تعبد، العله غير معلومه، يسموه غير معلومه العله، غير معقول المعنى، مش عارفين. الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.